بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أسعد الله مساءكم جميعا بالخير واليمن والبركات. أتمنى أن الصوت يكون واضح والصورة تكون واضحة، كمان الكتاب اللي معنا يكون واضح. كله تمام؟ طمنا يا ياسر، ما ذكرناه من أمور واضحة؟ إن شاء الله كل أمور طيبة سيدي. طيب، الدرس السابق احنا كنا نتكلم في مسائل تفرعت من النوع من أداب الطالب العلم وطالب الحديث. والحقيقة انه يعني العجيب انه فرع سيدنا الإمام الذهبي تفريعات كثيرة، كان يعني حق لها أن تفرد في أنواع مستقلة أو أبواب مستقلة. الدرس الماضي قبل أسبوعين طبعاً كنا نتحدث عن مسائل في الجرح والتعديل وألفاظ في الجرح والتعديل، ووقفنا يعني عند مقالات لسيدنا الإمام الذهبي في استقرائه لبعض الألفاظ ودلالاتها، ثم يعني بيان أهمية مسألة الاستقراء في يعني معرفة معاني الألفاظ. وهون خلوني أنا أقول منهجية حقيقة، المنهج النقدي للنقاد للعلماء هذا منهج في رؤوسهم، وبالمناسبة هو منهج عقلي. يعني العقل البشري الإنساني اللي من خلاله استطاعوا أن يجربوا هذه التجربة الطويلة في التعاطي مع سماع الخبر ونقل الخبر جعلهم يتوصلوا إلى هذه القواعد. فهذه القواعد ليست قواعد نقلية في الدرجة الأولى. كيف يعني؟ يعني هذه القواعد ما نزل فيها القرآن، نزل القرآن لنتثبت. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب القرآن طلب منا، الحديث النبوي طلب منا أن نتبين، كمان نتثبت من الروايات. بس كيف نتثبت؟ كيف نتبين؟ هذا الحقيقة أنه تبلورت الرحلة علم الحديث منذ بداية التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل حتى التبليغ، منذ السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التبليغ، والتجربة التي خاضها المحدثون والعلماء في عملية النقل، والآفات التي كانت تعترض الرواة في نقلهم هي التي كانت تفتق لهم قواعد الرواية وقواعد الحكم على شغلتين، على الراوي وعلى المروي. احنا هيك ننطلق لتنشيط الذاكرة. الراوي حكم على ذات، على شخص، ثقة، ضعيف، صدوق، حسن. وإذا تذكروا هذا قلنا أنه يحكم عليه ب اتجاهين: اتجاه الذاتي، الحكم الذاتي، والحكم الأدائي إذا جاز التعبيرات. إحنا بنحاول نبسط الأمور. أما الحكم الذاتي فهو ما يتعلق بديانته وتقواه ولزومه السنة وعدم يعني اتباعه البدعة، وأن يكون معروفا في ذاته وأن لا يكون كذابا. كل هذه مسائل تتعلق في الذات، وهو اللي يسموها العلماء العدالة. لأنه إحنا ما نتكلم الآن عن أداء الراوي، نتكلم عن شخص الراوي. وهذه قضية في غاية الأهمية، المحدثون كانوا يلوها الاهتمام. هذا الشخص اللي بدنا نستأمنه على الوحي، نستأمنه على الرواية، كيف سيكون؟ طيب هذا الجانب اهتموا فيه. اهتموا في الجانب الآخر في أداء هذا الراوي، في ضوء أداء الراوي، ليس الحديث ولا حديثين، جملة الأداء. حكموا على الراوي بأحكام سميناها أحكام الجرح والتعديل، وهذه التي جاء الإمام الذهبي وفصل في بعضها فيما سبق، وإحنا مستمرين في الكلام عنها. إذن هذا القسم، النص الأول من إجازة من الحديث. النص الثاني وهو الحكم على الأحاديث حديثا. هذا الحديث أصاب فيه الرواة ولا أخطأوا؟ دخلنا في علم التصحيح والتضعيف. في بين هذول العلمين ترابط ووشائج، لكن الأصل في العلوم كلها هو الثاني ترى. من خلال الثاني عرفنا الأول، وفي تداخل في في فيما بينهما. لكن صفة الأول، انتبهوا لهاي، صفة الأول أغلبية وصفة الثاني تفصيلية. يعني كيف؟ زي أنت في الاختبار النهائي، العلامات التحصيل النهائي، بدك تعطي درجة للطالب، هذا امتياز، هذا جيد جدا، هذا حكم أغلبي. أدالك في أدوات التقييم اللي عملت له إياها، أدالك طول الفصل الدراسي، بلشت تحسب واحدة واحدة واحدة حتى جمعتها كلها وعطيته التقييم النهائي. ممكن في أداة من أدوات التقويم مثلا في النشاط أخذ 100%، كان امتياز. في الاختبار كان جيد بمجملها لما جمعناها، وإذا به جيد جدا، علامته الأغلبية جيد جدا. لكن لما جينا بدنا إحنا وياكم ندرس أدوات التقييم أداء أداء، كيف أدى فيها الطالب، هذه لكل واحدة بيكون إلها حالة، ولا يعني يغرنا فيها الحال العام للطالب. يعني كيف هاي؟ أنا مثلا درست طالب 4-5 مواد، أجي عندي طالب في المادة الرابعة، ما شاء الله أنت جاي تدرس عندي ما زهقت مني. طيب هذا الطالب أنا خبري فيه أنه هذا من جماعة الامتياز، هذه الخبرة التي أنا عرفتها فيه أنه طالب من طلاب الامتياز، هل تكون هذه الخبرة مؤثرة علي في تصحيح اختباراته أو نشاطاته أو تقييم أدائه خلال هذه المادة الجديدة؟ أبدا مش لازم تكون. ليه؟ لأني بحكم على أداء مختلف عن ذاك الأداء. صحيح ممكن أنا أستصحب أنه هذا الطالب مميز، لكن هذا التميز اللي عند الطالب الأصل أن لا يؤثر علي في حكمي على الأداء. لازم أحكم على أدائه الآن في هذه المقرر في ضوء ما قدم. هذا العلاقة بين علم الجرح والتعديل اللي يحدثنا عليه الإمام الذهبي وبين الحكم على الأحاديث. ربما يكون الراوي في ذهن العلماء أنه عالم وإمام من الأئمة، لكن في هذا الحديث أخطأ حكمنا عليه بالعلة، في هذا الحديث أصاب حكمنا عليه بالصحة، وهكذا. فهذول الشقين مهم جدا دائما نستوعب أدواتهم، نستوعب مقولاتهم. هنا الإمام الذهبي جاء لنا لبعض المقولات النقدية، أنا أسميها المقولات النقدية. هذا المنهج اللي في ذهن العلماء للحكم على الراوي والحكم على المروي ما أجوا سطروا لنا إياه، ما كتبوا، فاهمين معي؟ ما أجا كتب لك يعني منهجنا في الحكم على الراوي 1-2-3-4، ولا كتبوا لنا منهجنا في الحكم على الحديث 1-2-3-4. طب شو عملوا لنا؟ أعطونا أحكام جاهزة، أعطونا أحكام جاهزة على الراوي وعلى المروي. هذه الأحكام بجملتها نسميها المقولات النقدية، نسميها المقولات النقدية. العلماء بيقولوها ألفاظ النقد إما بالجرح والتعديل أو ألفاظ التعليل، لكن هي بشكل عام اسمها المقولات النقدية. قسم منها في الحكم على الراوي، وقسم فيها الحكم على المروي، يعني على الحكم على الشخص اللي راوي اللي روى أو الحكم على الحديث. كيف نعرف دلالاتها؟ هذا اللي كان الإمام الذهبي يركز عليه في الدرس السابق أو في يعني القطعة السابقة، وهو الاستقراء. استقراء بإيش؟ يعني إذا أجى عالم من العلماء قال لي هذا حديث منكر، كيف أعرف معنى منكر عنده؟ أجمع كل الأحاديث التي قال فيها منكر وأدرسها دراسة تحليلية، ثم أحاول بالخروج فيها في خيط ناظم ينظم كل هذه الإطلاقات النقدية للفظ منكر، حتى أصل إلى منكر هو مخالفة مثلا الضعيف للثقات، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو هذه التعبيرات التي عبر فيها العلماء. عشان هيك لما جاء للإمام الذهبي للبخاري وقال لك إذا قال البخاري سكت عنه فالراوي ضعيف، وإذا قال فيه نظر فالراوي يعني من أشد أنواع الضعف. ماذا فعل الإمام الذهبي؟ البخاري لم يقل هذا يا جماعة، الإمام الذهبي جاء لهذه العبارة واستقرأ استخدامها عند البخاري وخرج بهذه النتيجة. فهذه الأدوات اللي استخدمها، هذه الأدوات اللي استخدمها، لأن هذه النتيجة نوافقه فيها نخالفه فيها، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. طيب هذا العالم الذي يعطي هذه الأحكام، عندنا سؤال عشان نبدأ في درسنا، ألا يمكن أن يؤثر عليه المزاج؟ المزاج الصعب أحيانا أو المزاج اللين أو الحالة الإنسانية في العلاقة مع الآخر حتى يكون يشدد في الحكم أو لا يشدد في الحكم؟ هذه الفقرة التي يحدثنا عنها الإمام الذهبي، فيقول: وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. هنا في عدة وقفات. جمالية هذا العلم أنه علم واقعي يا جماعة، بتعاملش مع ملائكة، بتعامل مع بشر. هنا الحديث ليس عن الحكم وحقيقة الحكم، أرجو أنه ننتبه. هنا الحديث عن لفظ الحكم، عبارة الحكم، اللي سميناها المقولة النقدية. في مقولة نقدية بتكون ثقيلة، وفي مقولة نقدية بتكون خفيفة كلفظ، لكن الثنتين بيؤدوا نفس المعنى، يؤدوا نفس المعنى. كيف يعني؟ ممكن تقول كلمة وضاع، يعني هذه أبسط عبارة على بيتها في علم الحديث، لكن أبسط عبارة ممكن أن تصف فيها الراوي اللي يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وضاع. أنا بعتبرها عبارة لسه لطيفة أن تصفه بالوضع. لكن ننظر في الجهة المقابلة أحيانا ماذا يقولون في حقه. يقول: دجال من الدجاجلة، كذاب أشر. في فرق بين كذاب وكذاب أشر، وكذاب كذاب. لكن هذا العالم وهو يتعامل مع هذا الراوي هو نفس بشرية، العالم والناقد نفس بشرية، من غيظه على كذبه ينعته بنعوت أحيانا تكون فيها قسوة في اللفظ، قسوة في اللفظ. وفي الجهة المقابلة، أنا لا أقول للكذاب، عموما للنقد، إذا كان هذا الإمام يحكم على واحد وافق مذهبه أو على شيخه أو على صاحبه أحيانا أو على، عبارته تكون ألطف، لكنه لا يجامل في الحكم النقدي، فحقيقة الحكم النقدي لا تتغير عندهم. ليه؟ لأنه هذا دين عندهم. يعني هنا العبارة لا نفهم منها أنه عالم النقد اللي في الجرح والتعديل بده يجامل حبايبه وأصحابه وأصحاب مذهبه. ممكن والله في ناس يا جماعة مطفلين على العلم، يقصوا هذه العبارة ويقول لك شوف منهج المحدثين، في مجاملات في منهج المحدثين، ولكن يا عمي هو بيقول لك ألطف، ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. ألطف منه في إيش؟ في الحكم؟ لا، مش بالحكم، بالعبارة التي تدل على الحكم، لكن الحكم ليس فيه مجال للمجاملة وليس فيه مجال للعب، لأنه هذا دين. فمشان هيك أجينا شفنا بعض العلماء عبارتهم ألطف، وبعض العلماء أشد، كذاب، دجال، يعني دجال من دجاجل، وهذه العبارات. تمام؟ ثم إذا تابعنا العبارة هنا نرى أنه قال، وقد وقف المحقق هون مع هذه العبارة واستغربها، قال: والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. قالك طبعا شوفوا هون عندنا الإمام الذهبي، خلينا بس نشوف تحت، شوفوا شو مش الإمام الذهبي، أبو غدة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: كذا وقع في الأصل وفيه غرابة ووقفة. بس هم موقفش معنا معها، اشرح لنا هذه الوقفة. طب وين الوقفة؟ ليه؟ طب ليش وقفة يا سيدنا الشيخ عبد الفتاح؟ لأنه هنا في بتكلم عن عصمة، العصمة قال للأنبياء. طب وين عصمة الصديقين وحكام القسط؟ هؤلاء الأنبياء عرفنا أنهم معصومون، فكيف توصف العصمة للأنبياء كما وصفت للأنبياء توصف للصديقين وحكام القسط؟ وهل فات الإمام الذهبي مثل هذا؟ يعني حقيقة هي الوقفة تخلينا نتأمل في بعض العبارات يعني هل مثل هذه تفوت عن رجل عالم كبير جليل بمثل الإمام الذهبي ومنزلة الإمام الذهبي؟ أبدا. هنا هذه لما تطلق ألفاظ مثل هذه الألفاظ يا إخوتي وأخواتي، لفظ العصمة، لفظ عدم الوقوع بالخلل، غيرها من الألفاظ التي تنسب للأنبياء ولغيرهم، بتكون من مشترك اللفظي إذا جاز التعبير. كيف يعني مشترك اللفظي؟ اللي بتشمل عدة معاني، فبتكون يعني معناها يتحدد بالإضافة التي أضيفت له. فعصمة الأنبياء ليست كعصمة الصديقين، وعصمة الأنبياء ليست كعصمة حكام القسط. أما عصمة الأنبياء فمعصومون بوحي السماء، وأما الصديقين وحكام القسط الذين قصد فيهم العلماء علماء الجرح والتعديل، فالعصمة هنا تأتي بالمفهوم الأغلبي، عصمة العلم والمعرفة. ففي حق النبي العصمة عصمة الوحي، وحق الصديقين وحكام القسط العصمة عصمة العلم والمعرفة والاختصاص. فصاحب الاختصاص إذا خاض في اختصاصه كان الغالب على أدائه، كان من الناس اللي واعين لاختصاصهم، كان الغالب على أدائه العصمة بمعنى عدم الوقوع بالخلل وعدم الوقوع بالخطأ. لكن هذا لا ينفي أن يقع فيه عدم الوقوع الأغلبي. فهنا مفهوم العصمة يختلف، فعصمة الأنبياء بالوحي، وعصمة الصديقين وحكام القسط بالعلم والمعرفة والعلوم التي عرفوها ودرسوها. فأتمنى أن يكون هذا واضح. من هذه الحالات العلماء بضربوا أمثلة، شوف أمثلة فيها جامعة الثنتين، جامعة المجاملة وأضافت إلى المجاملة الحكم. فشوفوا مثلا هون ابن عدي أورد في كتابه الكامل في الضعفاء عن ابن معين قال: قدم يحيى بن معين حران فطمع البابلتي أن يجيئه، فوجه إليه بسرة فيها ذهب وطعام طيب، فقبل الطعام ورد المال سرة. فلما رحلوا سألوه عنه، فهذا راوي من الرواة، راوي من الرواة بس عنده مشكلة، عنده مشاكل في الرواية، ودى لسيدنا يحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل، ودى له صرة فيها ذهب مال وطعام، أما المال فرده ابن معين، وأما الطعام فلا يرد، أخذ الطعام وأكله. ثم لما غادر سألوا عنه، قالوا: شو رأيه؟ قال: والله إن صلته لحسنة، وإن طعامه لطيب. مدح الفعل. طب ارجع بينا، قول لسيدنا يحيى بن معين ارجع فينا للرواية. قال: إلا أنه والله ما لا والله إلا أنه لم يسمع والله من الأوزاعي شيئا. وهذا يروي عن الأوزاعي، قال لهم: لا، ترى دير بالكم روايته عن الأوزاعي منقطعة، ما سمعش من الأوزاعي، إذا قال لكم عن الأوزاعي فروايته منقطعة. هذا دين يا جماعة، هذا دين لا يمكن اللعب فيه. هذا يشكل منهج الإنصاف عند المحدثين، منهج الإنصاف عند المحدثين، بحيث أنه يعطي لكل شيء حقه. والآن راح نيجي لموضوع البدعة ونشوف كيف أنه المحدثين ما كانوش عدميين في موضوع البدعة. اليوم بعض الشخصيات، بعض الذين نتعامل معهم عدميين للأسف، وان وي لجاز التعبير، المعذرة أني أقول هذه العبارة في محضر سيدنا الإمام الذهبي، البعض خلاص خط واحد لا يحيد. يا جماعة والله سيدنا الإمام الذهبي صرح تسلوا ببعض العبارات اللي يقولها وبعض الأفكار، بديش أنا أطيل على كل حال. شوفوا من منهج إنصاف المحدثين: كان الرجل ينتقد والده ويضاعفه ويحذر من أخيه ويقول لا تأخذ عنه ولا يجامل في الدين. فانظروا مثلا، أخرج الإمام مسلم في مقدمته عن زيد بن أبي أنيسة قال: لا تأخذ عن أخي، أخوي ابن أم أبوي، لا تأخذ عنه. سئل علي بالمدينة عن أبيه، علي بالمدينة إمام من أئمة الجرح والتعديل، والعلل هم الثلاثي، ثلاثي العلل: علي بالمدينة، يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل. هؤلاء الثلاثة دائما كانوا معا وقاد الحديث، هؤلاء صيارفة الحديث. سئل عن أبيه فقال: اسألوا غيري، اسألوا غيري. قالوا له: أبوك؟ فقال علي بن عبد الله بن المديني، عبد الله بن جعفر المديني، إذا الاسم مش فايتني. سألوا عن أبوك؟ قالوا له: اسألوا غيري. فقالوا سألناك فأطرق صار يفكر. أبوه بسأله قال لهم اسألوا غيري اتركوني بحالي تسألوني إيش أنا أسأل غيري. قالوا له لا سألناك أنت. فالآن صار أمانة في رقبته أمانة في رقبته. فأطرق رأسه ثم قال هذا هو الدين أبي ضعيف. هذا دين هذا دين اللي نحن نحكي عنه هذا دين. أبوي ضعيف لا تأخذ حديثه. اليوم في بعض الناس بجوز يصنفوها هذا في العقوق للوالدين. والله عقوق الوالدين لمن يصنف هذا في عقوق وهو ليس من هكذا لعقوق الوالدين أهون علينا من عقوق الدين وعقوق الحديث. لذلك كان في كلام طيب للإمام السخاوي في هذا فقال فعدلوا عن هؤلاء العلماء الذين نتحدث عنهم علماء الجرح والتعديل. قال فعدلوا وجرحوا وهونوا وصححوا ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا. حتى أن ابن المديني سئل عن أبيه فقال سلوا عنه غيري فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. شوف هذا معلومة خطيرة. وكيع بن الجراح أبو الجراح راوي من الرواة لكنه كان على بيت مال المسلمين. وجوده قال عنه لأنه تولى بيت مال المسلمين بيت المال. طبعا كانوا زهاد في أن يتولوا منصبا في الدولة. فهذه كمان رواية ثانية وافقت رواية أبي. وقال أبو داود صاحب السنن ابني عبد الله كذاب. يعني ثاني النص يا جماعة، واحد حكى عن أبوه، واحد حكى عن ابنه، واحد أقرن والده بغيره، وواحد يقول لك ابني كذاب، ابني عبد الله كذاب. ونحو ذلك قول سيدنا الإمام الذهبي صاحب الكتاب الذي ندرس فيه في ولدي أبي هريرة قال إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. يعني لا تغتروش فيه. فبالتالي يا إخوتي وأخواتي هذا إذا كانوا يتعاملون بهذا الحيادية وبهذا الإنصاف وبهذا الاعتدال، هذا كله منهج اعتدال وإنصاف ترى بالمناسبة، إذا كانوا يتعاملون مع ذلك مع أقرب المقربين إليهم فما بالكم ما بالكم مع غيرهم. لكن تتفاوت حدة هؤلاء العلماء بين متشدد في عبارة مش في منهج، متشدد في عبارة عبارات قوية، وبين إنسان هادي. ولو صنفت نفسي لصنفتهم في المندفعين أو المتشددين في ألفاظهم أو الجريئين بجزء بعرفش أجامل في بعض المسائل، وهذا يورد علي مشاكل، والحمد لله رب العالمين على كل حال. طيب نكمل العبارة. ماذا يقول الإمام الذهبي؟ ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. هذه دائما القضية من القضايا التي تلح دوما في فكر المحدثين في مسألة حفظ الدين. والله سبحانه وتعالى لما حفظ الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنما حفظ الذكر مع البيان، فكيف يستقيم أن يحفظ الذكر ويهجر البيان؟ كيف يستقيم أنه يحفظ الذكر ويهجر البيان؟ الله أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس القرآن، والبيان بمعنى الشرح والتوضيح، فجاءت السنة كاشفة عن رب العالمين ومبينة للقرآن الكريم، فكيف يحفظ القرآن ويعزل البيان؟ اليوم أصحاب الشبهات ضد السنة النبوية يريدون هذا، يريدون للقرآن أن يبقى وحيدا دون البيان. ليه؟ مشان سيد شحرور وأمثال شحرور يفسروا زي ما بدهم، يفسروا الزنا بالمعنى اللي يريدوه، يفسروا الحجاب بالمعنى اللي يريدوه، يفسروا ويفسروا ويفسروا، وجدنا دين غير الدين الذي ورثناه عن علمائنا كابرا عن كابر إلى سيد الأولين والآخرين سيد النبي صلى الله عليه وسلم. الجدال قال لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ. وبهذا يشير إلى حديث يعني فيه ضعف حقيقة وفي عدة روايات، لكنه معناه يعني في ظني أنه تقوي الطرق يقوي بعضها بعضا بما يمكن أن يحتج به لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث الذي جعله العلماء حجية حجة يعني في مسألة الإجماع. نيجي هون عند عبارة مهمة، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة له فيها بحث طويل يعني في أحد الإيقاظات في ظني، وذكر ذلك في الحاشية هنا في أحد الإيقاظات على رفع التكميل للإمام اللكنوي، كما لا يخفاكم في كتاب اسمه الرفع والتكميل للإمام اللكنوي في ألفاظ الجرح والتعديل أو في قواعد الجرح والتعديل، هذا للإمام اللكنوي وهو من خيرة أئمة علماء الهند، حققه الشيخ عبد الفتاح. وجمالية تحقيق الشيخ عبد الفتاح أن حواشيه قد أحيانا تكون أكثر نفاسة من الكتاب الذي يحققه، ثم يعقب على التحقيق بملاحق يضيفها. فمن ضمنها أن هذه المسألة أفرد لها بابا أو يعني درس ملحقا هناك، والآن منفصل بها قليلا يعني بديش أوقف فيها كثير. قال لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. تعالوا بس نحلل العبارة هذه، ترى عبارة مهمة جدا، ترى عبارة مهمة، وحتى يعني اضطرب العلماء في شرحها وشو بده الإمام الذهبي من الموضوع، لكن أنا في ظني أن الموضوع بسيط. موضوع لابد أن نربطه بقضية مهمة حتى نفهم، ذكرتها في الفقرة التي سبقت، وهي أننا نتحدث يا جماعة عن علم له أصوله، له ضوابطه، له قواعده. نحن لا نتحدث عن وجدانيات. في بعض ممن تتوهم عليه أنه يتحدث في علم وهو بيكون يتحدث في وجدانيات. طب شو الفرق بين العلم والوجدانيات؟ الوجدانيات لا ضابط عليها، هو المرء يصنع ضابطه في رأسه. وجزء كبير من الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم في معارضة القرآن، ولما تحقق في القرآن في المسألة أنه هل فعلا هذا يخالف صريح القرآن، لا تجد يخالف صريح القرآن، يخالف ما وقر في وجدان هذا المتحدث. وهذه كانت حقيقة جزء كبير من يعني الحوارات التي أجريتها مع دكتورنا الشيخ نوفل في رده لأحاديث البخاري ومسلم أو بعض أحاديث البخاري ومسلم. لما تدرس هذا الموضوع بتفصيل ستجد أنه ما في قواعد يستند لها، بقدر ما هي وجدانيات وجدت في نفسه فتحدث بها. طب تعال نرجعها، أين صريح القرآن؟ ما فيش صريح القرآن. طب أين القواعد التي تقول لنا أن هذا الحديث يخالف صريح القرآن؟ ما فيش. طب وين هذا؟ هو بوجدانه بنفسه. فهذه الوجدانيات لا تنشئ علما، لا تنشئ علما. هذه مسائل ظنية في قلوبنا وفي نفوسنا. لأجل ذلك هذا العلم الذي نتحدث عنه ليس علم وجدانيات. مش وجدانيات في قلوب الناس، والله هيك يعني خطر بباله ويعني غلب على وجدانه أنه هذا ضعيف ضعفه، هذا هو ثقة وثقه. يعني يحب علي بن مديني هون اليوم جوز كان زعلان من أبوه لعد لما ضعفه، ولا أبو داود لما قال ابني كذاب؟ لا أبدا. هنا في قواعد لهذا العلم، قواعد تضبط الحكم على الراوي وتضبط الحكم على المروي. كويس تمام، هذه خلينا نستوعبها. لأجل ذلك يهم لي دوما أن نستوعب أن هذا العلم علم بالشعوريات ووجدانيات، وسائر علوم الشريعة هكذا. البعض يريد أن يخرج علوم الشريعة عن كونها علوم حتى كل واحد يتصورها دون تأهيل. إحنا ما فيش عنا كهنوت في الإسلام، كل أحد يستطيع أن يتأهل ويدرس الشريعة ويدرس العلوم الشرعية، مش شرط يكون طالب شريعة في الجامعة. طبعا فكرة في أدوات حصلها أتقنها أصبح من المختصين في علوم الشريعة، لكن أن يتطفل عليها من غير أن تحصيل ومن غير ويتصورها ويقول لك الدين للجميع، الدين للجميع في الطاعة والعبادة والامتثال، لكنه في العلم لمن تأهل ويعني بذل الجهد وبذل الغالي والنفيس حتى استطاع أن يتحدث. فهذا العلم الذي نتحدث عنه هو علم مستقر، مستقر القواعد، مستقر الأركان. طيب إذا كان هذا العلم في نفوس العلماء هكذا، هل نظن، هنا تيجي هذه العبارة، هل تظن أنه راوي ضعيف يجتمع اثنين من العلماء باستقلال فيوثقونه، هنا الإمام الذهبي ينفي. وبدك تفهم شغله، إن هذول العلماء اثنين لم يقلد أحدهم الآخر. ليش لم يقلد أحد؟ لأنه لو قلد أحدهم الآخر لعاد الرأي إلى رأي واحد. يعني لو أتينا إلى راوي ضعيف مثلا، وجاء البخاري وثقه والترمذي وثقه، تمام، والترمذي أخذ الحكم من البخاري، هل ينسجم على هذا؟ لا. ليه؟ لأنه أصل الحكم للبخاري. لكن لو فرضنا أن أحمد بن حنبل وثقه والبخاري وثقه، اثنين وثقوا، لا يمكن تلاقي حد يضعفه. ممكن ينزل مستوى التوثيق، انتبه، مش انه الكل بده يجمع على انه ثقة، لا، لكن من التوثيق وصفه بالثقة ينزل الى وصفه بالضعيف في مسافة طويلة. ممكن يكون وصفه بالثقة وغير وصفه بالصدوق، قريب صار من المراتب. عشان هيك ماذا قال في الفقرة التي تلي؟ قال وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. أيوة، لاحظ كيف دقة العبارة. عبارة مش كمية يا جماعة. اختلافهم مش بين ثقة وضعيف. هذا فرق هائل. يعني خلينا نقول من واقعنا كمدرسين الآن، أنا أستوعب أن يخطئ أستاذ فيضع علامة سي لطالب بدلا من أن يضع دي، أن يضع A بدلا أن يضع B بلس، أو العكس، أن يحط للطالب 85 بدلا ما يحط 95. أنا بستوعب أنه ممكن يقع هذا الإشكال، لكن أبدا لا أستوعب أنه يكون طالب علامته 90 والدكتور يحط له 70. أبسط كلمة، لو كنت أنا رئيس قسم بقول له يا رجال 20 علامة، ماذا تفعل ب 20 علامة؟ وين راحن ال 20 علامة؟ فما بالك إذا كان طالب 90 والدكتور راح حط له 60 ولا 50 ولا راح رسبه؟ هذا اللي بيحكى عنه هون. الراوي الثقة أبو التسعينات والراوي الضعيف تحت الخمسين راسب. معقول في طالب راسب؟ طالب راسب والناس رسبته، يجتمع عليه في نفس المادة ها اثنين تحطوا له 90؟ أقولكم والله هاي تجربة صارت. طالب من الطلاب، الله سامحنا ويغفر لنا، أنا اللي بحكي لكم، طالب التوجيه عندنا امتحان رياضيات غش منا كويس، ونجح في المادة وجاب علامة في المادة. أنا كنت شاطر في الرياضيات أيامنا في تخصص علمي، طقع بالرياضيات دوسكيني جبت 114 من 120، بس بالإنجليزي ولا حبة، أو قال لك أسفني الإنجليزي الحمد لله، ومشان ندرس الشريعة فضل من الله سبحانه وتعالى. الطالب هذا اللي جاب علامة عالية في الرياضيات فقع جاب 100 من 120، راسب في 3 مواد توجيهي. لما تيجي لهذه العلامة 90 في الرياضيات وراسب 3 مواد، بتقول أنت غشيت مباشرة، بتقول له أنت غشيت عمي. أنت بالرياضيات غاشش، مستحيل عاد تجيب علامة عالية بالرياضيات بهذه الطريقة وبقية المواد يرسب فيها، معناته أنت من أين جايب العلامة؟ هذه شريك. أنا أقول لكم يا إخوان أن هذا العلم علم عقلي، تجربة المحدثين العقلية الراقية هي التي أنشأت لنا مثل هذا العلم. طب وين الخلاف بده يطلع؟ بالاختلاف بصير في مراتب القوة، فيما بين مراتب القوة أو في مراتب الضعف. جينا هذا ضعيف ولا منكر؟ ناس قالت ضعيف وناس ما منكر، نيجي بنعمل توازن. لكن تخيل أن واحد يقول عنه منكر الحديث ويجي واحد ثاني يقول ثقة، قال لك واحد ممكن، ها واحد ممكن. أما اثنين يجتمعوا على توثيق ضعيف أو اثنين يجتمعوا على تضعيف ثقة، هذا لا يحدث. شيخ عبد الفتاح لما أجى فسر هذه العبارة فسرها بالإجماع، يجتمع اثنين، قال اثنين يعني هو للتكثير، قصده أن يحدث إجماع على توثيق راو ضعف أو إجماع على تضعيف راو مثقف. أتوقع أنه بعيد موضوع الإجماع، واللي شرح لنا العبارة بزيادة هي الفقرة الثانية، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. هنا احتمال التباين، هنا احتمال التباين، واحتمال التباين يدخل عندي في الحالة التي يقترب فيها. كيف يعني؟ آخر مراتب القوة مع أقل مراتب الضعف. أقل مراتب الضعف يعني اللي قريب من القوة، أولى مراتب الضعف خلينا نقول على السلم، مش اللي في القاع. هذول الطبقتين ممكن يصير في بينهم اختلاف لأنه قرابة قريبة من بعض. لما تيجي تقول مثلا صدوق يهم شيخ، طبعا شيخ عبارة في من أواسط مراتب القوة، يعني هو في مرحلة وسط. صدوق يهم وتيجي تقول لين الحديث، ها؟ واللي بيعرف بمراتب الجرح والتعديل يدرك هذا، تمام يا جماعة. قال والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معرفته، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. الحاكم يعني الذي يحكم على الرواة، مش هنا لقب حاكم. طبعا احنا في علم الحديث عندنا لقب حاكم، والحاكم النيسابوري والحاكم أبو أحمد إلى آخره، لكن هذه الفقرة لا يقصد فيها الحاكم بهذا المفهوم. لا، الحاكم هو الذي يتكلم في الرواة ويحكم عليهم. هذا اللي بتكلم بعد ما تكلمنا في هذه فلسفة أنه هذا الدين عليه الحفظ، فلسفة أنه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلسفة أنه كيف أنه اتجاهات الحكم على الرواية، يعني يستحيل التداخل بين ضعيف والثقة بهذه الطريقة. التداخل والاختلاف بده يصير بين مراتب القوة من ناحية ومراتب الضعف من ناحية أخرى. أمام هذا كله تصفي أنه، وأمام علمية هذا العلم تصفي أنه هذا الحكم حكم اجتهادي من العلماء اللي تكلموا. هذا الاجتهاد يعود إلى مسألة مهمة وهي الخلفية العلمية. والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه. شو معنى قوة معارفه؟ الخلفية العلمية التي يعني يتحصل عليها. اجتهاده مع المعرفة تتكلم عن ملكة ومادة علمية لا يمكن أن يستغنى عنهم في النقد. لا نقد بلا مادة علمية، ولا يعني نقد بلا ملكة. معرفة وحدها لا تكفي، لابد يكون عند الراوي عند الناقد ملكة. ملكة، وأهم عنصر من عناصر الملكة هي الربط والمقارنة، لأنه أنت بتحكي عن مئات الألف من الروايات يحفظها الناقد، يقارن بعضها ببعض. فهنا الاجتهاد بده يكون مع قوة المعرفة، الاجتهاد بما حباه الله سبحانه وتعالى من الملكات. ولما تدرس سير نقاد الحديث في الجرح والتعديل أو في الحكم على الروايات، تجد أن هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وصنعهم على عيني حتى يحفظوا للأمة أثر نبيها صلى الله عليه وسلم وأثر صحبه الكرام. شخصيات خارقة يا إخوة، مش خيالية اللي بنتكلم فيه. واقرأوا في سيرهم والله سبحانه وتعالى يجزيهم عنا كل خير. فإن أخطأ بعدها بعد اجتهاده، قوة معارفه، خلفيته العلمية وملكته، اجتهد، إذا أخطأ له أجر. فممكن يخطأ، هذا وارد، ما هو بشر هذا. مشان هيك إحنا نتكلم بهذا العلم لا بشخص واحد، إنما بمجموع نتاج العلماء. وهون بدخل علينا الجرح والتعديل المقارن، وبدخل علينا تعارض الجرح والتعديل، مسائل كثيرة في أهل الاختصاص بدخلوا عليها. وهنا نقف عند مسألة هيك استطرد فيها قليلا بثواني إن شاء الله. حينما نتحدث يا إخوة عن البخاري ومسلم، أنت بتقول يقدر اجتهاده واجتهد أخطأ، يعني ممكن البخاري ومسلم طبعا ممكن يخطأ ويصيبه، لكن صحيح البخاري ومسلم يا إخوتي وأخواتي خرج على أن يكون عملا فرديا. يريد هذا المعنى يقر في قلوبنا. مازال البث موجود؟ سامعيني يا أحبتي؟ هاي جماعة. نعم دكتور. طيب الله يرضى عنكم. هذا المعنى لابد أن يقر في قلوبنا. أي معنى؟ أي معنى؟ البخاري ومسلم صحيح أنهم صنعا الصحيح وهو عمل فردي، لكن هذا العمل عرض على علماء عصرهم، تلقفه العلماء والنقاد قبل أن يتلقفه طلبة العلم، فأصبح منتج عصر ومنتج مرحلة ومنتج العصر الذهبي للسنة النبوية. إذا كان البخاري وهو ابن 18 سنة لما ألف كتاب التاريخ الكبير، يأخذه شيخه إسحاق بن راهويه إلى أمير الرملة كأنه ويقول له لقد جاء محمد بن إسماعيل بسحر. إذا كان هذا التاريخ الكبير فما بالكم في الصحيح، في الصحيح الذي تعاهده طلبة العلم في عصره وتعاهده العلماء في عصره وعرضه على نقاد عصره فوافقوه إلا على أحاديث عدة قالوا والقول فيها قول البخاري. فبالتالي هذا اللي بدنا نفهمه، إذا هؤلاء العلماء نتاجهم أحيانا يتجاوز ذواتهم إلى أن يصبح نتاج أمة بأسرها. هنا ينتقل فينا البخاري الإمام الذهبي نقلة مختلفة الآن، مختلفة. خلصنا من الجرح والتعديل وخلصنا من بعض ألفاظ الجرح والتعديل وأنهينا في كلام عن النقد والنقاد ومراتب القوة والضعف، ثم يدخل فينا في مدخل آخر جميل يدل على منهجية الإنصاف لدى المحدثين. كيف المحدثين كانوا إنصاف منصفين؟ قالها وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه. كل اللي راح اللي مضى كله نتكلم فيه إنه هذا الراوي إذا وقع في حفظه شيء أو غلط حسب نسبة الغلط حسب ما وقع في حفظه تكلمنا فيه في سابقا في مراتب القوة مراتب الضعف إلى آخره. ثم ينتقل فينا إلى القسم الثاني من الحديث عن الراوي اللي حكيت له في مطلع الدرس، النقد الذاتي، نقد ذاتية الراوي. قال فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. جميل هذا التقسيم، جميل هذا التقسيم. عشان هيك أنا أقول يا جماعة هذا العلم دين، قال علماؤنا، ولا بد أن ننظر عمن نأخذ ديننا. هذا الراوي الذي أبدى، جينا حكينا أداءه وتعاملنا مع أداءه والله يعطيه العافية شكرا لك، لكن كمان في جهة ثانية بدنا نتكلم عنها عقيدته ودينه. مثل هذه الجهة ما كانت تثار في القرون الأولى في عصر الصحابة في عصر كبار التابعين. ليه؟ لأن العصر نقي، عصر صافي، عصر ما ظهرت فيه البدع وما ظهر فيه أصحاب الفرق وما ظهرت فيه الفرق. هذه واحدة من المشاكل الفكرية في التعامل مع هذا الموضوع، إنه في مرحلة الخلاف صار في تجاذبات وصار في مدارس، مدرسة أهل الحديث، مدرسة المتكلمين، مدرسة الرأي. هذا القرون الثلاثة الأولى طبعا على فكرة. هذه المدارس بنت بيئتها، نشأت في بيئتها الزمنية وسياقاتها التاريخية تدل على نشأتها. البعض رسوا ألف سيف أنه بده مشان يقوي مدرسته ينسبها إلى عصر الصحابة. هذا بنعاني منه وإحنا بنتحدث مع الناس، يا جماعة في زمن الصحابة ما كانش الخلاف، لا خلاف في أسماء الصفات، لا خلاف في مسائل كذا وكذا وكذا، كانوا على سجيتهم. لا تجروا خلافكم المدرسي الذي ما زلنا ندور في فلكه 1300 سنة، لا تجروا على عصر الصحابة وتقول الصحابة هذا منهجهم. أنا عارف لا كلامي هذا لا يعجب هذا ولا يعجب ذلك، مش مشكلتنا. إذا كان النقاد الحديث في عصرهم يبحثون في هذه المسألة، هذا الراوي الذي رواه شو معتقده تحت نقد العدالة. عشان هيك نقد الشخص، نقد الراوي انقسم إلى قسمين، نقد عدالة ونقد حفظ. نقد الحفظ هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل، أما نقد العدالة فينظرون إلى دينه ومروءته وتقواه وأخلاقه، ويعني فاسق ولا مش فاسق. جزء من نقد العدالة هو نقد المعتقد، هذا أصبح نقد المعتقد جزء من نقد أشمل منه وهو نقد العدالة. فمن اتهم مثلا بالفسق أو اتهم بالغانيات أو اتهم بالخمر أو اتهم بالكذا، هذا نقدت عدالته، لكن ليس من جهة المعتقد، من جهة المسلك، من جهة سلوكه. فخلينا نحط المظلة الكبيرة، المظلة الكبيرة لهذا الموضوع هو نقد العدالة التي تقسم إلى أقسام، منها نقد العدالة من حيث السلوك الذي يخالف التقوى ويخالف المروءة ويخالف و إلى آخره. وفي نقد العدالة في من جهة المعتقد، وهذا اللي نتحدث عنه. هذان اللي من جهة المعتقد هم أصحاب البدع. هو أي نقد للعقل، أي نقد يا جماعة من جهة المعتقد يقينا سيصرفنا إلى البدعة، فهذه البدعة التي اخترعت في المعتقد. وفي قضايا الفكر وقضايا، خليني أحكي لكم شغلة بصراحة، الفرق كلها بلا استثناء، هذا رأيي ممكن أكون مخطئ فيه، بداية ظهورها كان خلاف سياسي، خلاف سياسي يعني، أو بلاش نقول كل الفرق، بداية ظهور الفرق كانت مسائل سياسية في الخلاف التي حدثت في العصور الأولى. فإذا ما استقرت الدولة واستقر الحكم وانتهينا وكل واحد وطارت الطيور برزاقة زي ما يقولوا، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ عاد كل واحد إلى مستوى معسكره أو إلى موطنه، وبدأوا ينظرون لخلافهم السياسي، فبدأت تطلع الفرق، بدأ يطلع عندنا التشيع، وبدأ يطلع عندنا الرافضة، وبدأ يطلع عندنا النصب ناصبة التي تنصب الأعداء لعلي بن أبي طالب وغيرها من الفرق، فبالتالي جزء منها كان خلاف سياسي. إذن هذا الكلام اللي من جهة المعتقد يقول لك فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، خلينا نقرأ كل هذا وبعدين نشوف شو بدنا نعلق، ومنهم من بدعته دون ذلك. كويس، في بدعة غليظة وفي بدعة أقل من غليظة، ومنهم الداعي إلى بدعته، يعني مش بس مبتدع، لا مبتدع وداعية للبدعة، بنشر في بدعته، بنشر في بدعته. في واحد فاسق بحاله وفسقه بين وبين نفسه في زاوية بيته، وفي فاسق يجاهر للناس بالمعاصي ويدعوهم للمعاصي، تعال والله عندنا كذا وكذا، هذا الفرق بين الداعي لبدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. يعني فيه كمان تفصيلات، بس هذا أغلب الإجمال لتقسيم، يعني تقسيم البدعة من حيث الجهل، واحد بدعة غليظة، واحد بدعة أخف من ذلك، وفي واحد داعي لبدعته، وفي واحد غير داعي لبدعته كف عليها، يعني كف على نفسه فقط. فمتى، هاي بقول لك الإمام الذهبي، فمتى جمع الغلظة والدعوة وتجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوا. بقول لك هسا إذا جمعنا مشكلتين أسوأ الشر، بدعة غليظة وداعي لبدعته، تجنبوا حديثه ولا تأخذوا، لا تأخذوا حديثه خلاص، هذا يعني جمعنا، يعني بإضافة إلى بدعة غليظة كمان داعي لبدعتك، اجتمع عليه الشر من كل أبوابه. تمام؟ قال وإذا اجتمعت الخفة والكف، يعني كان خفيف البدعة وكاف عن بدعته، أخذوا عنه وقبلوا. حلو، بس وانا انتبه لأخذوا عنه وقبلوا، أخذوا عنه وقبلوا إذا تبين لهم حفظه، مش خلاص أنه والله هذا بدعته خفيفة وغير داعي اقبلوا حديثه، لا، منكمل لباقية الشروط، لأنه لدينا شروط أخرى. مفهوم أخذوا عنه وقبلوا ليس التصحيح المطلق، بقدر ما أنه اجتاز الشرط الأول وهو العدالة، اجتاز الشرط الأول وهو العدالة. تمام، يكون يعني بدعته خفيفة سلكونه وغير داعي لبدعته. وضرب لنا الأمثال، فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، رافضة معروف يعني الموجودين الآن، مش يعني، والخفة كالتشيع والإرجاء. أما التشيع طبعا بديش أدخل أنا في الفرق هذه لأنه بوابتها واسعة ومتعبة، بس اللي بدنا نيجي نقول شو ما الفرق بين التشيع والرافضة. التشيع هو تفضيله علي، يعني هذا أبسط، يعني الدعوة لآل البيت، محبة آل البيت، ومنهم من يصل إلى تفضيل علي على عثمان مع الإقرار للشيخين بالمنزلة والإحسان، لأنه قال لك علي أفضل من عثمان. هذول هم الزيدية اللي حتى الشيعة اللي في اليمن اللي هم الآن حوثيين، واللي للأسف لفت عليهم يعني إيران وعملت منهم يعني جزء من المعتقد، أصبحوا رافضة يعني الحقيقة. لكن هؤلاء تشيعهم أقل من الرافضة، مثل هؤلاء. طبعا هذول الزيديه طبعا الفكره كانت بيننا وبينهم يعني كثير من الوشي اتصلت كأمة انا بقولش كاحنا في السلام, وفقههم اصلا يعني كان يعني غير ليس ثمة تناقضات كبيره بيننا وبينهم, فاظن انهم اقرب الى الشافعيه يعني. امام الشوكاني كان يعني فيما اظن كان منهم, ولا ادري يعني بحاجه لبحث في هذا الاستمر ام يعني ترك ولا. خلافنا معهم خلاف بسيط لانه بدعتهم خفيفه, هم الذين بقوا مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب, والرافضه الذين رفضوا قول زيد, وهذا ما ورد الامام الذهبي فيه بزام في سير علام النبلاء. فلما رفضوا قوله مجموعه منهم سالوه عن ابي بكر وعمر فاقر بقول بامامتهما وقال هؤلاء ائمه الهدى, فرفضوا قوله فقال لهم رفضتموني, من هنا بدا اسمهم الرافضه. هم يرفضوا يسموا حالهم الرافضه. طبعا اسمه الثاني الاماميه 12 لانهم يعتقدوا ب 12 اماما معصوما, اخر واحد غاب ومش راضي يطلع, واسمهم الجعفريه لانه مذهبهم مذهب الجعفري. تمام. وعلى فكره هم الرافضه كانوا في يعني باختصار شديد كان فكرهم فكر الانتظار, انتظار للي غاب في سرداب ومش راضي يطلع, حتى اجى الشيطان الخميني ونقل الولايه من الامام الى الفقيه, وطلع لنا بفكره ولايه الفقيه, فحرك الفكر الشيعي بعد ركود 1200 سنه بابتداع الولي الفقيه, ولايه الفقيه. ولايه الفقيه يا جماعه هذا رد في الفكر الشيعي اصلا, هذه ولايه الفقيه رد في الفكر الشيعي. ليه؟ لانه الشيعه الرافضه ما كانوا حتى الجمعه يقيمونها ولا يقيموا امر الدين والدنيا حتى ياتي الخماني. قال طول الزلمة هذا مربطين حالنا تمنه يجي ظهر انه مش راح يجي. طب شو بدك تعمل يا خميني؟ قال تعالوا نطلع ولايه الفقيه, فاخرج ولايه الفقيه واصبح هو يتحدث باسم الامام, الامام الغائب عين جيم. عارفين شو عين جيم لما بعطوا عجل الله فرجه. طيب, واما من استحل الكذب نصرا لرايه كالخطابيه فبالاولى رد حديثه. طبعا هذا لانه يعني انتهينا منه. تمام. طيب نكمل. قال شيخنا ابن وهب وهو ابن دقيق العيد, العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع أو التبديع, وأوجبت العصبية, ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع, وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. هو يقصد أصلا تاريخيا قصد تاريخي بس, أو الفئة الوسطى من المتقدمين أتوقع يعني يتحدث في ظني عن القرن الثالث الهجري, لأنه هنا بدأت الإشكالية الكبرى. هذه العقائد يعني تحري العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض نتيجة البدع, تبديع العصبية أحيانا, نشأ من ذلك الطعن والتكفير والتبديع, وللأسف إلى الآن هذا موجود ونعاني منه داخل مدرسة أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن أفصل في هذا حتى لا ندخل في إشكاليات يعني قد نتفق عليها أو نختلف, نظن في حلب الحديد أحسن. يقول الإمام الذهبي, والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية, المذهب لا يعتبر في الرواية, ولا نكفر, أسمنا نشرح هذا الكلام, ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة, فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه, حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. هذا رأي يعني بالجملة يتحدث أنه هؤلاء أهل البدع, خلنا نوقف عند بداية الكلام, هؤلاء أهل البدع الأصل أن لا تؤثر البدعة على الرواية, المذهب لا يعتبر في الرواية, لا يعتبر في الرواية, خارجي مش خارجي من حيث المبدأ هو يتكلم. الآن يخضع هذا الحديث للنقد والدراسة, فإذا وجد الحديث مؤيدا لبدعته ولا يوجد من يرويه غيره وتفرد به, صار عندنا مشكلة هم. هنا مظنة الكذب ومظنة الوضع. تمام. وهو يقول لك ولا نكفر أهل القبلة, أي أحد من أهل القبلة لا نكفرهم, إلا من ينكر متواتر في الشريعة. وهذا ضابط مهم، ضابط مهم العلماء تحدثوا فيه وتكلموا فيه، بأنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة الآن هذا الذي يكفر. وهي اللي بتقول الحافظ بن حجر في النزهة يقول إن مكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر فلا يقبل صاحبها الجمهور، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لا يرد يعني أنه أصبح مرتدا، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذه حقيقة ضوابط واقعية حينما تتعامل مع الصحيحين وحينما تتعامل مع الرواية المبتدعة في البخاري. في عندنا رواية مبتدعة ومنهم يعني خوارج، ومشان هيك شو ماذا قالوا في الخوارج؟ قال لا تجدوا، تجد يعني أصدق أهل الأهواء رواية هم الخوارج. ليه؟ لأنه بكفروا الناس اللي يكذبوا على النبي. قالوا لأن يخر أحدهم من السماء أهون عليه من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهل الأهواء اللي زي هيك، أهل المذاهب المختلفة اللي ما وصلنا لمرحلة تكفيرهم ولا ينكرون معلوما من دين بالضرورة، إذا كانوا مع ذلك أهل ورع وضبط وتقوى لكنهم ابتلوا في بدعتهم، ابتلوا ببدعتهم فقد حصل معتمد الرواية. إيش معتمد الرواية؟ يعني أنا إيش بدي إيش يعني كانوا يقول لك أنا إيش بدي من الراوي؟ معتقده إلى لحاله يعتقد ما يشاء لكن لا ينكر معلوما من الدين بالضرورة. طيب إذا اعتقد هذا ما يشاء ولم ينكر معلوما بالدين بالضرورة وكان ورعا ضابطا لروايته يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا اللي بدي إياه في الرواية. أنا بدي أناسبه، هذا معتمد الرواية. قال وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض، لأنهم كانوا هؤلاء يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستحلون الكذب على النبي، والكرامية من الصوفية كمان كانوا يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا برضو ابن دقيق العيد وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ حلو حلو هذا السؤال. إذا جاءنا واحد مبتدع وروى حديث وإذا بالحديث يؤيد بدعته، عندي واحد شيعي روى حديث وهذا الحديث في فضائل علي بن أبي طالب، الآن question mark هذا الحديث وهذا الحديث يؤيد بدعته، فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل. هل هاي تهمة؟ هاي تهمة، هو مبتدع أصلا أنها تهمة، وهو أصلا يعني الحديث يؤيد بدعته زادت التهمة. في رأي بقول لك يعني الشهادة ترد بمجرد التهمة، ويقيس الشهادة على الرواية هنا فيقول لك لا يقبل الحديث أصالة. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. هذا القسم الثاني، يعني ابن دقيق العيد قال لك قسمين. القسم الأول راوي مبتدع روى حديثا يؤيد بدعته، قال لك هذه تهمة، وقياس الشهادة على الرواية نرد. أنا بحاول أشرح، مش أعطي الرأي النهائي في المسائل طبعا على فكرة، يعني قد يكون هذا الرأي النهائي المسائل يخالف فيه الشيخ هنا الشيخ ابن دقيق العيد يعني، أو قد يوافق فيه، لكن إحنا نحاول نبسط العبارة التي يتحدث فيها العلماء. قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل هذا الحديث، في ناس مجرد التهمة ترد الشهادة كويس. هذا الذي يأخذ هذا الرأي رد الشهادة بالتهمة أقول لك هنا رواية مبتدع تؤيد بدعته، هذه تهمة تضاف إلى تهمة ترد الرواية لأجلها، تمام انتهينا من هاي. طيب الآن في مشكلة ثانية، إذا كان هذا الراوي داعية مجاهرا ببدعته والله من القدرية ويجاهر بالقدر أو مرجع اللي بيقوله الإيمان قول ليس عمل ولا يزيد ولا ينقص ولا يضر مع الإيمان معصية ولا يضر مع الإيمان معصية ويجاهر بذلك، الآن في كلام وجداني الآن بحكي لكم إياه، وفي كلام علمي، في كلام احتياطي، وفي كلام قواعد نقدية صارفة. قالوا مثل هذا الأولى إهانته بعدم السماع منه. يعني الآن صار المنهج في عدم الرواية عنه احتياطا. ليه؟ حتى لا ينتشر بين الناس ويعلو شأنه ويفتن الطلاب فيه فيقبل عليه الطلبة، يأخذون مع حديثه فيدس عليهم مع الحديث بدعته. عشان هيك زي هذا قالوا تركه إهانة له وإخماد لمذهبه، وهذا كانت وصية العلماء الرواة الحديث حينما يرون عالما داعية راوي من رواة الحديث داعي لبدعته يحذر الطلاب أن يذهبوا إليه، بل كانوا يتشددوا في هذا الأمر. ليه؟ كانوا يحذروا الطلاب، قالوا يعطيكم الحديث في يد ويعطيكم البدعة في يد أخرى. فهي مشكلة، طلاب أغرار، هذول طلاب أغرار، طلاب أغرار. وهي أفتنا مع المتعصبين، هي أفتنا مع المتزمتين، هي أفتنا مع الغلاة. في ناس عندهم علم لكنهم متطرفين، غلاة، متعصبين لمدارسهم، يقبل عليهم الطلاب لما عرفوا من مدرستهم من علمهم ومن ذكائهم، فيدسون عليهم التعصب مع العلم الذي يحصلونه. مثل هؤلاء لا بدنا منهم علم ولا بدنا منهم بدعتهم أو تعصبهم. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه. أعمل لك استثناء، إلا إذا كان الحديث هذا الذي يرويه تفرد به فنقدم سماعه منه. يعني إذا في حديث لم نجده إلا عند هذا بسبب هو أصلا راوي من رواة الحديث، نأخذ هذا الحديث، لكن ضمن الشروط التي سبق ذكرها أنه لا يكون الحديث يؤيد بدعته. طيب خلينا هنا شوي بس نحكي لكم ملخص اللي أنا أراه في، يعني والله أعلم، في مسألة البدعة. أصحاب البدعة المغلظة أفض من غلاة الخوارج الذين يكفرون الناس بالظنة، من الكرامية، من الخطابية، هؤلاء أصلا انتهى أمرهم، هؤلاء لا تقبل منهم الرواية، وأصلا لم يهتموا برواية أهل الحديث جزء كبير منهم. هذا واحد. اثنين، الفرق الأخرى قدرية، خوارج، غير غلاة الخوارج، مرجئة، بعض الشيعة متشيعين، هؤلاء الرواة موجودين في طلاب الحديث، ودخلت عليهم فتنة من فتن البدعي، واعتقد مثل هؤلاء لا يمكن نرد كل حديثهم. مثل هؤلاء لابد أن يكون عندنا ميزان. أول شيء نأخذ حديثهم ونحذر من أن يكون هذا الحديث مؤيدا لبدعتهم، فإذا كان مؤيد لبدعتهم ماذا نفعل به؟ نرده؟ لا، لا ترد مباشرة، انتظر وانظر هل رواه غيره أم تفرد به. يعني لو كان واحد شيعي عندنا ويروي الحديث في فضل علي بن أبي طالب، أيوة هاي خلاص التهمة جاهزة. لا، التهمة مش جاهزة، اصبر، هذا منهج الإنصاف، منهج المحدثين. طب شو نعمل؟ خرج الرواية وابحث عن من يرويها، فإن رأيت أن هذه الرواية شاركه فيها غيره من غير أهل البدع فالرجل ما افتراش علينا، روى من رواه غيره، فنأخذ بحديثه، ما المانع؟ لم يتفرد بمثل هذه الرواية، فإذا ما تفرد بها تحققت فيه التهمة، فنرد حديثه ولا نقبله. ومن هنا نستوعب نحن وإياكم أن كيف أخرج البخاري ومسلم لرواة وصفوا بالبدعة، وصفوا بالبدعة. هؤلاء الرواة الذين وصفوا بالبدعة منهم من كان داعية لبدعته لكن الحديث الذي يرويه لا يوافق بدعته، نأخذه ولا لا نأخذه؟ طبعا ناخذه، ما المانع؟ فهذا موضوع طويل الأديان. انا ادرك انه احنا مضى علينا ساعه، لكن ضيل علي صفحه مشان الدرس القادم نبدا. يا ويك ضيل علي صفحه 24. انا كنت حابب ننهي هذا، بس هذا سهل يعني لانه بدخلنا. ما رايكم نكمل؟ والله انا حاب نكمل مشان ننهي يعني خلال هذا الشهر الكتاب. ما رايكم يا قوم؟ ناخذ ربع ساعه. السلام عليكم. سلامة. ثقلت أكمل عليكم؟ لا أكمل أكمل دكتور. طيب هذا الأمر سهل لي. هنا بقول لك ينبغي أن يتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. الله الله، ما أجمل هذه العبارة. الجارح هو عالم الجرح والتعديل. هذا عالم الجرح والتعديل اللي ورد عنه جرح والتعديل. ما تروح تأخذ كلامه دستور، لا بقول لك استنى استنى، لابد لنا أن نتفقد أحوال الجارحين. طبعا ما بتكلم عن بخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وهؤلاء العلماء، ديروا بالكم يا جماعة، هذول خلاص اجتازوا قنطرة النقد. هذا الجارح اللي أجى جرح النراوي، نتكلم ننظر في حاله مع من تكلم فيه. اللي تكلم فيه هل في هوى بينه وبينه؟ يعني حتى هؤلاء العلماء اللي قلنا لكم أنهم تجاوزوا القنطرة، الإمام مالك محمد بن إسحاق والإمام مالك، وهذا بدخل على جرح الأقران، حدث بينهم حادث. محمد بن إسحاق يقول اعرضوا علي علوم مالك فأنا بيطارها. عارفين شو يعني؟ يعني أنا الطبيب اللي بطلع لكم غث علوم مالك من سمينها. العبارة وصلت الإمام مالك، ماذا قال؟ أذكره بالخير دكتور سلطان العكاري كان دائما يحكي لنا إياه. قال الإمام مالك عنه محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدينة. مثل هذا الكلام مع تقديرنا لهؤلاء العلماء فيه ميل نحو هوى حدث بين الطرفين. لذلك قال العلماء كلام الأقران بعضهم في بعض إذا وجدت التداعيات لمثل هذا يكون ساقط لا يقبل. فلم يقبلوا طعن مالك في ابن إسحاق ولا طعن ابن إسحاق في مالك. فوجدنا أن هذا الجارح يميل ميلا نحو هذا الذي يجرحه اللي بدي أحكم عليه لهوى ما، فإن لح لك انحراف الجارح ثم وجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم. هذا الجارح لك هذا ضعيف، ثم وتوثيق العلماء العلماء الآخرين وثقوه، هذا الذي حرفه الهوى مع هذا الراوي قال لك لا تحفل بغمزه ولا بكلامه المبهم. ليش قال لك وبغمزه المبهم؟ المبهم يعني غير المفسر، لأنه قال لك حتى لو ثبتت، يعني كأنه بيقول لك هيك، حتى لو ثبت أنه في عنده ميل للهوى باتجاه هذا وضعفه وكان هذا التضعيف مفسرا. وضح لنا ليش ضعفته. ترى أنا ضعفته يا جماعة بشأن واحد اثنين ثلاث، لا، هذا الجرح من التضعيف بدنا نوقف عنده ونأخذ فيه لأنه مفسر. ومن وثقه؟ وثقه بشكل عام. طيب هذا الجارح الذي انحرف قال لك إذا وجدت من وثقه لا تحفل بكلامه مدام مبهم. طب وإذا لم أجد ما وقفه من وثقه؟ يعني عبد السلام منحرف في ياسر. كيف يعني منحرف في ياسر؟ يعني انحرف عن جادة الحق في ياسر، بينه وبين ياسر خصومة معينة احنا مش عارفين عنها، وأجى عبد السلام جرح ياسر. وجدنا من، طبعا عبد السلام ما قالش المبررات في تجريحه، وجدنا من وثق ياسرا. يقول لك انسى التجريح اللي صار طالما كان مبهما لم يفسر. طب اذا لم نجد احد وثق ياسر، بقول لك توقف تأنى ترفق حتى تجد ضالتك، لا تأخذ كلام الجارح هذا المبهم. ليه؟ لأنه دخلت الأهواء النفسية. عشان تعرفوا قديش علماء الحديث منصفين، قديش هذا المنهج منهج يتقي الله سبحانه وتعالى في الراوي والمروي، حتى دخلوا إلى أعماق نفوس النقاد وشافوا وين التأثير البشري اللي بده يصير عليهم وحاولوا يعالجوه كمان، حاولوا يعالجوه. وهون دخلنا الشيخ ابن دقيق العيد في مسألة الصوفية، قال ابن شيخنا بن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. طبعا بس من نضع، راح تستغربوا من الكلام اللي راح تسمعوه الآن، خلاف اللي بنشروه المشايخ للأسف عن الصوفية المتصوفة. الصوفية كمصطلح ما كان عند القرون الأولى، مصطلح المنتشر عندهم الزهد والزهاد والعارفين بالله وإلى آخره، ومن أوائل الكتب المصنفة في الحديث ترى الأجزاء التي تتكلم في الزهد، زهد لوكيع والزهد لابن المبارك وغيرها. الآن خصومة قديمة بين المتصوفة وأهل العلم، سواء أهل الحديث سواء اللي من ورثهم من السلفية المعاصرة أو غيرها. طيب هذا بما أنه فيه نفراح لازم نكون إحنا على حذر. قال: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. غمرة يعني تغمر الإنسان. هذا الخلاف، هذا التنافر، هذه العصبية بين المدارس، بين الفرق، بين الاتجاهات المختلفة، هذه يقع فيها كثير من الناس، وهي تغمر صاحبها للأسف إذا تلبست فيه. طيب لا يخلص منها إلا مين؟ العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، فلا بد من الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. يعني نتكلم عن الصوفية باختصار، بعض أحوالهم، بعض صفاتهم، بعض الأفعال التي يقومون فيها، الأقوال التي يقولون فيها، إذا أردت أن تحكم عليها وتتعامل معها فهذه لا تتعامل معها فقط بفروع العلوم، بفروع العلوم. لا يفي بتمييز حق هؤلاء المحققين من الصوفية، المحققين من هؤلاء الصوفية، تمييز حقهم لا يكفي بأنك في فروع العلوم، لابد لمن يفي بذلك أن يكون عالما، بده يتكلم عنهم، يكون عارفا بالقواعد الأصولية، بده يكون عارف بالتمييز بين شو الواجب وشو الجائز، بده يكون عارف المستحيل عقلا والمستحيل عادة. هاي الحالة بدها بدورة، شو المستحيل عقلا وشو المستحيل عادة، شو الفرق بينهما، لا أزعم أنني أعرف ذلك. ثم قال لك: هذا مقام من هؤلاء الناس العارفين هو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية. شوف يعني هذا بده يطلع برا. طبعا هم بيجوا بيقول لك بجوز ابن دقيق العيد ما هو صوفي، وكان هيك بيتهموا المتأخرين، بيتكلم عن المتأخرين. طيب بلاش ابن دقيق العيد، طب هو ليه ينقل هذا الحديث الإمام الذهبي؟ الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، في الموقظة، وانظروا سير أعلام النبلاء حينما ترجم للصوفية، وانظروا سير أعلام النبلاء حينما ترجم للصوفية ولغيرهم كيف أنصفهم الإمام الذهبي. فالإمام الذهبي هنا يقول: هذا مقام خطر، إذا كان لدينا رجل محق في تصوفه، زهده وقربه إلى الله سبحانه وتعالى محقها، مش مدعي، مش متكلم عن خزعبلات وشط ونط، محق في صوفيته، مقام الخطر فيه أنه داخل في حديث من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. الحديث البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد بارزني في المحاربة. والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف التوازن، شوف التوازن، كانكم تقرأوا الحاشية، التوازن عند الإمام الذهبي، أنه يقول لك هؤلاء نعم في منهم صوفية مشقة، مش كل تأخذ كلهم بعروة بعضهم وتنتقد بعضهم بعضا ولا تبقي ولا تذر لأحد منهم، لا، بدنا نيجي عاد للأحوالي لأحوالي. في منهم معتدلين همهم التقوى والزهد وال يعني التلبية والسلوك والتزكية. هؤلاء محاربتهم تخشى أن تدخل في من عاد لي وليا. لكن هذا الذي نحذرك منه لا يمنعك من أن تنكر عليهم. فلا تكن تاركا لإنكار الباطل اللي يقع فيه بعض هؤلاء. شوف شو بقول لك، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا تأخذ القسم الأول من كلامي وتمضي وتقول هاي الإمام الذهبي ما شاء الله بيمدح الصوفية، بقول دير بالكم هذا مكان خطر، واللي بده يتكلم على الصوفية بده يتكلم على يعني عن أولياء الله ويدخل في يعني تحت خطر من عاد لي وليا. يقول لك صح يتكلم هذا، بس كمل كلامه. قال والتارك للباطل مما سمعه، هكذا قال. خلينا أخذها مرة أخرى، شوف التوازن. والله العظيم تتعلم التوازن من مناهج العلماء بطريقة عجيبة من وأنت تقرأ لهؤلاء. وين رحنا صرحنا؟ قال والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتارك بالأمر عن المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر في أمتنا ماذا يكون حالهم؟ مصيبة، مصيبة. هذا شعار من شعاراتنا، شعار من شعاراتنا. لذلك شوف الإمام الذهبي مثلا، شوفوا ماذا الإمام الذهبي طبق هذا على حاله. مدح الصوفية تارة معتدليهم لكنه حذر من الشطح والشطط. وماذا قال في مثلا ابن الفارض؟ قال حدث عن القاسم بن عساكر ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة. فتدبر نظمه ولا تستعجل، ولكن حسن الظن بالصوفية. شوف كيف، شوف كيف الإمام الذهبي في الميزان عم يقول لك حسن الظن في الصوفية، لأنه هذا حالة نكيرة، هذا حالة يعني لا نقبلها. فلا تأخذ كلامه وتقول الصوفية كلهم يتحدثون بالحلول والاتحاد، أو الصوفية كلهم يعني يسجدون للقبور، الصوفية كلهم يطوفون بالقبور، الصوفية كلهم يعني يضربون الشيش ويضربون الخناجر والسكاكين. في فرق منهم، وهل كل الصوفية كانوا عباد قبور؟ ما أسرع اليوم البعض يصف هؤلاء الصوفية بأنهم هؤلاء يعني مشركي القبور، قبوري محروق، هكذا يقولوا فلان قبوري محروق، وهو في الحقيقة لا، ليس كذلك. أنا أعرف ناس كثر من هذا. طيب نكمل إن شاء الله. ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج انتهى من كلامه في الصوفية، انتهى عن كلامه في الصوفية وعاد ليتكلم في الجرح والتعديل. قال ومن ذلك أي من آفات الجرح والتعديل الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه من المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات، وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. يعني بتكلم أنه أحيانا أنت بعض من يتكلم بهذا لا يميز مراتب العلوم ولا يميز العلوم، فيحتاج إلى معرفة بهذه ولا يعني يتجرأ، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه من آفات الجرح والتعديل الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. يعني يعني يعني أحيانا بيكون سبب النقد، سبب الجرح أوهام في ذهن الجارح وقرائن مش صحيحة ولا دقيقة. والنبي حذرنا فقال الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المذكرين عظم خطر الجرح والتعديل. هنا ترى على فكرة لو هذا الكلام يقرأه اليوم دعاة الجرح والتعديل من هؤلاء المداخل الذين لم يبقوا في الأمة أحدا يجرحوه ويعدلوه إلا جرحوه وعدلوه، لكفوا من هذا الكلام وورعوا من كلام الحافظ الإمام الذهبي. هذا كلام يوزن بميزان الذهب ويكتب بماء الذهب، كلام في يعني في كيف التنزلات الجرح والتعديل وما هي محاذير الجرح والتعديل. وأنا أقول لكم عبارة قلتها المحاضرة الدرس السابق، هذا العلم علم الجرح والتعديل علم توقف انتهى، لأنه علم يرتبط بالرواية دون غيرها من العلوم. بهذا نتمنى أنه نكون ما أتعبناكم اليوم ساعتين إلى عشر دقائق، ساعتين إلى عشر دقائق. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله يعني الدرس القادم، لا أدري كم صفحة ضايلنا، أتوقع صفحة واحدة ضايل. الدرس القادم سيكون الدرس الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذا ننهي 22 درس. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى البركة لنا ولكم. ويعني الأسبوع القادم نجري إحصاء للذين يعني حضروا الدروس كلها، مشان نسطر لهم مذكرة إن شاء الله وشهادة من الجامعة ومن وحدة الدعم الأكاديمي بحضور الدرس المنقضة. ونسعد بكم جميعا، والله يجزيكم خير. ومن لديه أي سؤال أو أي ملاحظة فليتفضل، مشكورا مأجورا. شيخ عمر تفضل. السلام عليكم، حياكم الله، بارك فيكم. السلام، حياك الله، أهلا أخي. الله يبارك فيكم شيخنا. بالنسبة للذهبي رحمه الله قد سبق وذكرتم أنه قال والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية. نعم. اشتراط بعض المجيزين في إجازته أن يكون المجاز مثلا على اعتقاد الأشاعرة والماتوريدي، ما رأيكم في هذا؟ شوف، الإجازة حالة خاصة أخي الكريم، كل مجيز حر في إجازته. أنا بالنسبة لي لو كان هذا أنا لا أفعله، لكن المجيز أخي يجيز بما يملك، أليس كذلك؟ هو لا يريد إلا أن يجيز أجهزة جماعته، هو يعني حر في هذا، لكن هذا يعني سيوصف بأنه ضيق الأفق حقيقة. لكن هذه الإجازة لها شروطها ولها أدواتها، ومن شروطها شروط المجيز نفسه، فله أن يشرط لنفسه ما يشاء. يعني ما في، أنا لا أحمل على أحد، صح أنه أعتبره ضيق أفق وأعتبره تعصب، لكن هل يمكن أن نجبره على شرط في إجازته بمروياته هو شرط هو لا يقبله؟ نعم. فالإجازة صحيحة وشرطه صحيح، لكنه متعصب ضيق الأفق. ولا تقبل ممن ليس على شرطه. طبعا إذا جاء واحد وأخذ الإجازة وهو ليس على شرطه، هذا ناقض أصول الإجازة، فهي لا تعتبر إجازة له. شكر الله لك، شكرا وبركاته. الله يرضى عنك. شيخ أبو عبد وينك يا زلمة؟ كانوا كان يقطع النت عندك ولا الآن انضممت لنا؟ طيب إذا ما في أي مداخل الشيخ سامي، ما عندك شيء تسمعنا إياه؟ أنا أستفزكم للحديث. شيخنا. نعم. بالنسبة لمن لم يحضر جميع المجالس، ألا تكتب له مذكرة؟ أكم مجلس حضرت منها؟ والله ما أذكر، أنا مهم حضرت، أنا مهم أقيد في نسختي ما أحضره. الله ما أدري. نعطيك الشهادة بشرط. بشرط واحد، إجازة بشرط. إن الدروس اللي ما حضرتها تحضرها من قناة اليوتيوب. لأن كل دروسنا هذه ننزلها في قناة اليوتيوب. طيب إن شاء الله. طيب. اتفقنا؟ اتفقنا إن شاء الله. اتفقنا. إخواننا، لقاءنا الأخير سيكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله في تمام الساعة 9:30. يعني سأودعكم وأنا كل حزن إنه يعني مضت هذه الأيام مسرعة. أتوقع أنه صرنا 6 أشهر ولا أكثر، لا أدري. سأعود إلى ياسر. ماذا تريد يا ياسر؟ عليكم. بس سيدي ما تنساش وعدك لنا أنه الترتقي راح تعطينا شيء يعني فيما بعد. والله هو بدي أفكر الآن أنه ممكن نعمل درس في كتاب تقييد العلم للإمام الخطيب البغدادي. هنخرج شوي هيك عن المصطلح و صعوبة هذا المصطلح اللي أتعبنا وأتعبكم صراحة. فممكن كتاب جميل اسمه كتاب تقييد العلم للإمام الخطيب البغدادي، يعني بيشرح فينا في أفاق كيف كان العلماء يقيدون العلم في أزمان مختلفة، وهذا فيه يعني ردود جميلة ميدانية على اللهم صل على سيدنا محمد، على اللي بيتكلموا عن كتابة العلم ونقل العلم